بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن عرفنا في الحلقة السابقة أهمية استعمال الوسائل للتحقق بالتزكية، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها أول وسيلة من هذه الوسائل، وهي التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والبعد عن كل مظاهر الشرك جليه وخفيه، ذلك أن الشرك هو الظلم العظيم الذي يحول بين الإنسان وبين تنزل الهداية عليه وفي جميع الجوانب. ولهذا التوحيد يكون في كل المحال هو الأول، له المرتبة الأولى. الله تعالى يشير إلى هذه الوسيلة على لسان لقمان عليه السلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نلاحظ في الآية الكريمة ربط لقمان عليه السلام بين الشرك وبين الظلم، وبالتالي الظلم هو أعظم منافي للتزكية. لذلك التوحيد له أثاره في السلوك، له أثاره في التحقق. طبعا هو ليس فقط دافع، هو كذلك محرك. يعني عندما نوحد الله تعالى بالذكر الكثير، طبعا حتى الأذكار جميعا كلها تحوي الذكر، عندما نقول الله أكبر، عندما نقول سبحان الله، عندما نقول الحمد لله، عندما نقول لا إله إلا الله، كلها تحقق هذا الأمر. وكذلك استشعار تفكر الوحدانية، الوحدة الله سبحانه وتعالى، الوحدة، وحدانية الله، طبعا هذه لها تأثير كبير. ولذلك التوحيد هو أول وسيلة للذكر، عفوا للتزكية. وكل المشركين طبعا نجدهم لا يستطيعون أن يحققوا أو يتحققوا بزكاة أنفسهم نتيجة الشرك. لماذا؟ لأنه يطبع نفوسهم بالتشتت وبالضياع إلى آخره. ولذلك الله تعالى يربط بين الشرك وبين الرعب، يقول: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. لماذا الرعب في نفوسهم؟ بما أشركوا بالله، ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هؤلاء يعاقبون عقوبتين في الدنيا بذلك الرعب، وفي الآخرة ومأواهم النار. وقال على لسان إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. يعني هنا الحق بالأمن هو الموحد لله سبحانه وتعالى. كذلك أخبر الله تعالى عن دور الشرك في إحباط الأعمال وعدم إيتائها لثمارها، قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبالتالي يعني هذا له تأثيره السلبي، الشرك له تأثيره السلبي الكبير في كل الأعمال. وعندما يقول الله تعالى حبط العمل، يعني ليس حبط خارجي فقط، لأنه حبط أيضا نفسيا، بحيث الإنسان في نفسه كل تلك المعاني الطاهرة تزول، يعني كأن الإنسان غسلها، كأنه أزالها. وبالتالي كان لذلك أثره الخطير الكبير في سلوك الإنسان. وبالتالي التوحيد ليس معنى عقاديا فقط، بل له آثاره الكبيرة في التزكية. طبعا القائد المسيرة القرآنية تحدث عن هذا المعنى أو عن أثر التوحيد في التزكية في محال مختلفة، سنذكر نماذج عن ذلك، منها مثلا ما ذكره السيد عبد الملك حول التوحيد والتنزيه. طبعا سبق أن ذكرنا ما كلام السيد عبد الملك، عفوا السيد حسين بدر الدين الحوثي، حول هذه المعاني عند ذكر الإيمان بالله، ذكرنا خاصة عند الحديث عن معرفة الله تعالى ودروسه المخصصة للتوحيد. لذلك هنا سنذكر نماذج مما ذكره السيد عبد الملك حول هذه الوسيلة من وسائل التزكية، حيث في حديثه عن وصايا لقمان طبعا التي شرحها عليه السلام لابنه، حيث قدم له شرح مهم جدا، قدم لهذه الآية الكريمة بقوله أو لتلك الوصايا بقوله: لقمان الحكيم كان يمتلك رؤيا صحيحة. طبعا الله تعالى سماه حكيما، وهذا علامة على الرؤية الصحيحة، كان يمتلك رؤيا صحيحة سليمة مفيدة حكيمة في بناء الإنسان وتربية الأبناء. ولذلك وصايا لقمان في الحقيقة هي مصدر للتعرف على منهج التربية، على مواضيع التربية، على أسلوب التربية. يقول: وهذه الرؤية المهمة والصحيحة والحكيمة قدمها الله لنا في هذه السورة المباركة، سورة لقمان. وإذ قال لقمان لابنه، لأنها رؤيا مهمة لتربية الأبناء ولبناء الإنسان بشكل عام، ثم ذكر وصية لقمان عليه السلام لابنه بالتوحيد والواردة في قوله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فقال في رؤية لقمان الحكيم عليه السلام: نجد أن أول ما في هذه الرؤية المهمة جدا هو الاهتمام بالسلامة العقائدية، يعني سلامة العقيدة. العقيدة هي الأساس كما ذكرنا في الأسس، الإيمان هو الأساس. إذا الإيمان اخترق، إذا الإيمان كان إيمان تجسيمي الإيمان، نرى ذلك في الواقع، تيارات السلفية المتطرفة نتيجة تلك الانحرافات العقدية تحولت إلى تلك الصورة. هكذا في موقفها من رسول الله صلى الله عليه وآله، هكذا موقفها من الولاية، وبالتالي تلك المفاهيم الخاطئة أثمرت تلك السلوكات المنحرفة. لذلك قال: الاهتمام بالسلامة العقائدية. وهكذا بالنسبة لسائر الأديان، اليهودية، النصرانية، البوذية، كل الأديان وقعت بسبب الانحرافات العقدية. ولذلك يقول: الاهتمام بسلامة العقيدة هي أساس أن يكون الإبن، أن يكون الإنسان يحمل عقيدة سليمة تجاه الله سبحانه وتعالى. وطبعا قبل كل ذلك نلحظ أهمية العناية بتربية الأبناء تربية صحيحة. طبعا الآية الكريمة تشير إلى هذا المعنى، تربية سليمة، وأن الأبناء هم المستقبل الواعد للأمة وهم الجيل القادم. طبعا هنا الله تعالى عندما يذكر لقمان ويصفه بالحكمة يصف اهتمامه بابنه، وهذا دليل على أن الحكيم يهتم بأبنائه كما يهتم بالمجتمع، كما يهتم بالأسرة، كما يهتم بكل شيء، لا يفرط في شيء. يقول: وإذا حظوا بتربية صحيحة واهتمام على المستوى التربوي فسيكون لهم دور مهم وبناء في هذه الحياة. فكان لدى لقمان الحكيم هذا الاهتمام، وأول ما في ذلك هو سلامة العقيدة. وهذا درس مهم للأباء، أن يحرصوا في تربية أبنائهم وفي تعليم أبنائهم على سلامة العقيدة. طبعا القرآن لم يترك شيئا إلا ذكره، يعني حتى تربية الأبناء وكيفيتها ووسائلها وأساليبها ومواضيعها، لا نحتاج إلى مصادر أجنبية للتعرف على هذه الأمور. ثم ذكر الأخطار التربوية التي يسببها التفريط في سلامة العقيدة. فقال: أول خلل وأكبر خلل وأسوأ خلل أن يحمل ابنك عقائد سيئة نحو الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى، وفيما يتعلق بالأساسيات الإيمانية والأسس الإيمانية التي نبني عليها إيماننا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر كثرة الوسائل، يعني طبعا هنا في عصرنا خصوصا هناك وسائل كثيرة تدعو إلى الانحراف العقدي. فقال: والأبناء معرضون في هذا الزمن لهذه المشكلة بشكل كبير، لما في المناهج الدراسية عادة من عقائد سيئة وأخطاء كبيرة في هذا الجانب، ولما قد يرونه ويشاهدونه أو يطلعون عليه ويسمعون به مما استهدفهم به أعداء الأمة من قوى الضلال والكفر والإلحاد التي تتحرك بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، في الشبكة العنكبوتية، في القنوات الفضائية، وأحيانا ترشط حتى في الساحة وتتحرك في الميدان. فالسلامة العقائدية مسألة مهمة جدا، وطبعا في عصرنا خصوصا كثرت الفتن المرتبطة بهذا الجانب، ولذلك ينبغي الحذر وتأسيس العقيدة الصحيحة بحيث يتحصن صاحب ذلك تلك العقيدة من كل الانحرافات التي قد تعرض له. ثم ذكر اهتمام لقمان الحكيم عليه السلام بالتوحيد وثماره التربوية. فقال: أول مبدأ ركز عليه لقمان الحكيم عليه السلام هو مبدأ التوحيد لله سبحانه وتعالى. يا بني لا تشرك بالله، مبدأ التوحيد هو المبدأ الأول، هو الأساس في العقيدة الذي ينبغي ترسيخه، وهو مبدأ مهم ثمرته أن يضبط مسيرة الإنسان نحو الله سبحانه وتعالى في الخضوع لله، الطاعة المطلقة لله، بالتحرر. ثم طبعا عندما يكون بهذه الصفة يتحرر من كل أشكال العبودية لغير الله جل شأنه. وطبعا التحرر هو أول ثمرة من ثمار التزكية. الإنسان يتحرر من الطاغوت، يتحرر من الأهواء، يتحرر من استحواذ الشيطان، يتحرر من كل الأمور التي تحول بينه وبين السير الصحيح وبين السلوك الصحيح. ثم ذكر قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، ودلالته على الانحرافات الكثيرة التي يجر إليها الشرك. فقال: الشرك أكبر حالة وأكبر خلل تبنى عليه كل الانحرافات والمفاسد والمساوئ، لأنه يمثل انصرافا كليا عن الله سبحانه وتعالى. يعني الله تعالى في القرآن الكريم يشير إلى خطر الشرك، الخطر العظيم للشرك، عندما يقول: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الآيات الكريمة تشير إلى هذا الخطر، حتى أن السماوات تكاد تتفطرن من هذه الكلمة، تكاد الأرض تنشق، تكاد تخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم يقول السيد عبد الملك: لأنه يمثل انصرافا كليا عن الله تعالى. هذه حالة سلبية رهيبة جدا وشنيعة، وهو أكبر ما يتنافى مع الشكر لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الشرك هو أول جحود. يعني عندما يعني حتى نحن في الواقع، يعني شخص يقول لك مثلا، شخص مثلا يؤدي خدمة له ثم يقول لك: لا، هناك من شاركك في ذلك، هناك من عمل ذلك. هنا أي شخص يغضب يقول: كيف أنا الذي قمت بهذا الكلام؟ نرى هذا في الواقع، إنسان يدافع عن نفسه ويريد أن يثبت نفسه، فكيف أن الله تعالى، ولله المثل الأعلى، الله تعالى كذلك يغضب إذا كان هو الذي أنعم وهو الذي هدى وهو الذي وفر كل شيء، ثم تنسب تلك الأمور لغيره سبحانه وتعالى. طبعا هذا في فطرتنا، نحن ننفر من كل من ينسب الأمور لغير أهلها، فكيف يعني بهذا الأمر ننسبه لله سبحانه وتعالى. فقال يعني ثم ذكر يعني خطر ذلك، فقال: في حالة الشرك أنت تتوجه من موقعك ومن واقعك كعبد مملوك لتسلم نفسك لغير المالك. فعندما تجعل يعني الشخص الذي يرجع أو يترك الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة يسلم نفسه لغير مالكه، لغير ربه سبحانه وتعالى. عندما تجعل لله شريكاً تخضع له كل نفسك في هذه الحياة، تتجه إليه بأعمالك على أساس تتوجه على أساس الخضوع المطلق له في كل ما يشاءه ويريده، أنت هنا تملك نفسك غير المالك، الله تعالى هو مالكك، فكيف تسلم نفسك لغيره؟ المالك الحقيقي لك هو الله سبحانه وتعالى. ثم أنت تتوجه أيضا بالشكر والتقدير إلى من لا نعمة منه أصلا، وتترك من لا نعمة إلا منه، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لديه كل النعم، كل النعم هي من الله سبحانه وتعالى، لا نعمة إلا منه. قال الله جل شأنه: وما بكم من نعمة فمن الله. حتى تلك النعمة التي تأتيك بالوسائل المختلفة هي من الله، هو الذي خلقها، هو الذي يسر وصولها إليك، هو الذي أتاح لك أن تستعملها. يقول: فأنت تتوجه بما أعطاك المنعم العظيم وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا نعمة إلا منه جل شأنه، تتوجه بكل هذا إلى من لا نعمة منه أصلا. وبالتالي الشرك يؤسس لكل المظالم، يؤسس للجحود، يؤسس للظلم، لأن الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها، ولذلك اعتبر الله تعالى الشرك ظلما عظيما. وبالتالي يؤسس الحياة، يعني ولهذا نرى المشركون في الجاهلية سبب حياتهم تلك هو ذلك الشرك، حتى الانحرافات التي وقعت فيها الأديان المختلفة بسبب الشرك. ثم قال: ثم كذلك على مستوى الخلق، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك، وهذه أعظم نعمة، هو الذي وهبك الحياة ووهبك الوجود، ثم أنت تتنكر له وتتوجه بكل وجودك نحو غيره لتجعله إما مساويا له، وإما أن تنصرف إليه كلي. عادة كل الذين يشركون ينصرفون إلى الآلهة التي يشركون لها، لهذا المشركون في القديم كانوا يتوجهون إلى اللات والعزى وينسون الله. كذلك الشرك المعاصر يتوجهون، كل من أشرك بشيء يهتم به أكثر من اهتمامه بربه سبحانه وتعالى. البعض حتى يتصور أن الله تعالى فوض لذلك الشريك كل شيء واعتزل، هكذا حتى المسيحيين يجدهم يذكرون المسيح أكثر من ذكرهم لله تعالى، وهكذا كل من أشرك بشيء نجده ذكره لذلك الشرك أكبر من شركه بالله سبحانه وتعالى. يقول: وهذا تنكر كبير للنعمة وكفر للنعمة وبعد عن الشكر، فلذلك كان ظلما عظيما ومنافيا للعدل ومنافيا للإنصاف، ولذلك كان الشرك هو أكبر حائل بين الإنسان وبين التزكية، وكان التوحيد هو أكبر ما يوفر للإنسان التزكية. المنطلق يعني عندما يكون المرض الفيروس هو الشرك، إذن ماذا، كيف نزكي أنفسنا؟ بالتوحيد، لأن التوحيد هو المضاد لفيروس الشرك. والحمد لله رب العالمين.